وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ

والله لا يحب الفساد.

بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.